رتب بسم الله. النبأ، النزعة، عبس، التكوير، الانقطاع، الانشقاق، التكوير، الانفطار، المخففين، الانشقاق، البروج، الطارق، العادة، الغاشية، الطارق والعادة الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرق، التيه، العلق، القد، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر، المسد، الإخلاص، الفلق، الناس. أحسنت يا ولدي، أحسنت. الرجل ماهوش جاي من كوكب الآخر أهو. ها مين؟ ما هو اللي مش حافظ ترتيب جزء عام ماهوش حافظ عام، يمتحن يسقط على طول. وقس على ذلك. النبأ، النزعات، عبسة، التبويب، الانفطار، المنتصفين، الانشقاق، البروج، الأعلى، الطارق. بروج ايه؟ البروج، الطارق، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البينة، الفجر، البلد، الفجر، البلد، الضحى، الليل. مش عارف يقول لك حاجة. الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، كمل. نسمع الشمس، الليل، الضحى، الشرق، التين، التين، العلق، العلق، العلق، القارعة، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النص، المسد، الإخلاص، الفلق، الناس. بارك الله فيك، في أمل أهو.